تتنوع اهتماماتهم في كيفية التعامل مع هذه الجائحة. ومن هذا المنطلق فإن منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة ينظم هذه الندوة بعنوان الاجتهاد الفقهي في زمن جائحة كورونا ضوابط وتحديات. وبهذه المناسبة نرحب بالدكتور عبد الرزاق المقري الأمين العام لمنتدى كوالالمبور معنا في هذه الندوة، وبطبيعة الحال نرحب على رؤوسنا الأفاضل ختام هذه الندوة فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا وعضو الأمانة العامة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة. وفارسنا الثاني فضيلة الشيخ دكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وكذلك الفارس الثالث فضيلة الشيخ دكتور وصفي عاشور أبو زيد أستاذ أصول الفقه والمقاصد الشرعية وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فمرحبا بكم جميعا في هذه الندوة التي نسأل الله عز وجل أن تؤتي ثمارها. والبداية فارس الندوة وشيخها فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن بن الددو فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي في منتدى كوالالمبور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم في صام رمضان وقامه وإيمانا واحتسابا وغفر له، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر ومن الفائزين فيه بالرضا، وأن يرفع هذا البلاء والوباء عن المسلمين، وأن يجعلنا من الذين يستعملهم في حل مشكلات المسلمين وفي حل مشكلات الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وروحة في الوحيين اللذين هما الكتاب والسنة وهما بلسان عربي مبين، والبحث فيهما من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فهي ثبوت النقل، وهل ثبت أن هذا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جهة الدلالة فهي معنى الكلام والمقصود به، فما أراد الله بكلامه في هذه المسألة وماذا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه في هذه المسألة. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يحتاجوا إلى البحث بالجهتين معا. أما جهة الورود فلسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد صدقه الله بالمعجزات الظاهرة الباهرة وقال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولم يحتاجوا إلى البحث كذلك في جهة الدلالة لأنه أهل اللسان العربية على وجه السليقة، وكلهم من الناطقين بالعربية سواء منهم من كان من العرب أو من كان من سواهم، فكلهم ينطقون بالعربية على وجه السليقة ويفهمون كلام الله سبحانه وتعالى على أصل فطرتهم. و جاء التابعون الكرام فلم تشتد حاجتهم إلى البحث بالجهتين أيضا. أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة، والصحابة جميعا معدلون بتعديل الله، فإن الله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد ثبت لهم الرضا فاتبعهم الفسق لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وإذا انتفى عنهم الفسق وجب لهم ضده وهو العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. الرجل إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، فإذا تباعه البسق وجب له بالضرورة أن يكون عدلا. فلذلك كل من ثبتت صحبته فلا يبحث بتعديله وتجريحه، بل هو فروايته صحيحة مطلقة وعدالته ثابتة بتعديل الله جل جلاله. أما جهة الورود جهة الدلالة فإن التابعين كذلك لم تشتد حاجتهم إليها، لأنهم يعيشون في أوضاع قريبة من الأوضاع التي نزل فيها الوحي، وما زالت اللغة العربية غالبة في تخاطب الناس كلامه. لكن عندما جاء أتباع التابعين اشتدت حاجتهم إلى البحث في الجهتين، فلم يدركوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا الصحابة المعدلين، وإنما أخذوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، احتاجوا إلى البحث في جهة الورود هل في قضية التعديل والتجريح وفي اتصال الأسانيد والتواريخ ونحو ذلك. واشتدت حاجتهم كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، لأن اللغة العربية داخلت اللغات الأخرى وتغير كثير من دلالاتها بفعل تغير الحضارة، واختلف واقع الناس عما كانوا عليه وقت نزول الوحي بتقلب الحضارة وانفتاح الدنيا واتساع الرقعة وغير ذلك. احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة ونشأة المذاهب الفقهية والاجتهادات منذ ذلك الوقت. وقد أنعم الله على هذه الأمة بعلم الاجتهاد، فإن الله علم أن الوحي الذي يغطي حاجة الأمة في المناطق التي لا يصل إليها العقل محصور. والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهاتين الوسيلتين بالوحي والعقل، فالعقل له مساحة معينة يغطيها ويبصر بها ويدرك بها الإنسان الحقائق، يدرك به الإنسان الحقائق فيها، وما سوى تلك المساحة يغطيه الوحي، ففيه خبر ما قبلنا وفصل ما بيننا وخبر ما بعدنا. ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الداخل، وقال العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولما كان العقل من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف، ولما كان الوحي من الخارج لم يقع فيه التناقض والاختلاف. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي وختمه بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعده، فهو خاتم النبيين كما أخبر الله بذلك. والقرآن محصور، فآياته لا تتجاوز 6236 آية على أكثر الأعداد، وأقل الأعداد 6214 آية. وليس بين الأعداد فرق في الزيادة والنقصان، بل إنما هو في تقسيم الآيات فقط. وآيات الأحكام من القرآن حصرها بعض أهل العلم فقال: لا تتجاوز 500 آية، وهذا الذي اختاره السيوطي وألف عليه كتابه لإكليل الاستنباطات التنزيل، وقبله ابن فارس الأندلسي المالكي وألف عليه كتابه وأحكام القرآن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعموم المروي، سواء كان باختلاف الألفاظ أو باختلاف الأسانيد أو بالتكرار أو بالصحيح والضعيف والموضوع، كلها لا تتجاوز 300,000 حديث كما توقع السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع والجامع الكبير. وحديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 كما ذكر البيهقي رحمه الله. ومواقع الإجماع محصورة كذلك وليست كثيرة. ونعم يتجدد الإجماع في عصور الأمة، ولكن تبقى مواقعه محصورة قليلة. والنوازل والوقائع غير محصورة، فهي تتجدد كل يوم. فجعل الله الاجتهاد في علوم الشريعة بمثابة الاقتصاد في علوم الدنيا. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. وعلم الاجتهاد في علوم الدين هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. فهيأ الله الراسخين في العلم الذين أحال إليهم في النوازل بقوله: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن، أي الظروف الاعتدالية الظروف العادية، أو الخوف أي الظروف الاستثنائية حالة الطوارئ، وهي ما يتجدد من النوازل الصعبة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وقد أنكر الله عليه ذلك فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل تعلموه جميعا. واحتاج العالمون في كل عصر من العصور لأن يكون فيهم من يستنبط الأحكام من الأدلة ويستثمر الأدلة. وقد أحد الأولون قواعد كثيرة لطرق الاستنباط، وأصلوها وأوصلوا طرق استخراج الأحكام من الأدلة إلى أربعة وجوه، فاللفظ يدل على المعنى وعلى الحكم، بمنطوقه وبمفهومه وبدلالته وإشارته ومقتضاه وتنبيهه وإيمائه، ويدل عليها أيضا بمعقوله وهو الرابع، والمعقول هو القياس عليه. وبذلك يستثمرون كل لغو من ألفاظ الوحي، فيمكن أن يغطي لنا أربع مساحات متفاوتة باتساعها وسعتها وتفاوت أهلها فيها. وجعل الله الشريعة تعود إلى سورين، هما سور العزيمة وسور الرخصة، كما قال الشعراني رحمه الله في الميزان: الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة. فإذا رأيت مجتهدا ما إلى الترخيص في أمر وقال فيه بالإباحة وقال فيه غيره بالتحريم، فاعلم أن الذي قال بالتحريم اقترب إلى سور العزيمة، وأن الذي قال بالإباحة اقترب إلى سور الرخصة، وكلاهما لم يخرج عن نطاق الشريعة، فيحدهما هذان السوران وهما العزيمة والرخصة. فعلى هذا تتجدد الوقائع ويعيش لها المفتون الذين يستنبطون، وهؤلاء المتفاوتون لا محالة تفاوتا عظيما، وهذا التفاوت إنما هو من رزق الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى: والله بطل بعضكم على بعض في الرزق. وقال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. وقال ابن التالي رحمه الله: قسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه بالأزل. وقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، كبرى شرعية يقل فيها الخلاف، وصغرى واقعية يكثر فيها الخلاف. فكل حكم شرعي أن تقول هذا حرام أو هذا حلال أو هذه الصلاة صحيحة أو هذه باطلة، فمرجع ذلك إلى قضيتين: قضية شرعية وهي الدليل، وهذه يقل فيها الخلاف، وإلى قضية واقعية وهي ما اعتمدت عليه في تكييف الحكم. فإذا رأيت إنسانا يصلي مثلا الشمال أو الجنوب في الجزائر، فإنك تقول له هذه الصلاة باطلة، فهذا الحكم مؤلف من قضيتين: قضية شرعية وهي الكبرى، وهي قول الله تعالى: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والقضية الصغرى هي الواقعية، هي أن هذه الجهة ليست جهة القبلة، وهذا واقع يمكن أن يختلف الناس فيه ولهم فيه وسائلهم المتباوتة. واليوم يمكن أن يعتمد الناس على كثير من أدلة القبلة لم تكن موجودة لدى السابقين، فقديما كان السابقون ينظرون إلى النجوم كما قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبمهب الرياح وبطلوع الفجر وبطلوع الشمس وغير ذلك من مسائل تحديد جهة القبلة، وهي اجتهادية في ذلك. واليوم جاء كثير من الوسائل كالبوصلات، ثم جاء بعدها الأقمار الصناعية، والآن جوجل إيرث يحدد اتجاه القبلة تماما، وكذلك عدد من المواقع التي تهتم بالخرائط ونحو ذلك. فيمكن الاعتماد على هذه الوسائل الحديثة التي أنعم الله بها علينا في هذا الزمان. وقد قال ابن عبد السلام الأندلسي، أقصد ابن عبد السلام التونسي المالكي رحمه الله، وهو شارح مختصر ابن الحاجب، قال: مواد الاجتهاد أو موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله من الخير. ومن المعلوم أن الاجتهاد ست درجات: الدرجة العليا الاجتهاد المطلق، وأصحابه قلائل، وهم الذين لا يقلدون لا في الأصول ولا في الفروع ولا في القواعد، فيستنبطون الأحكام من الأدلة مباشرة. والقسم الثاني المجتهد التابع، وهو الذي وصل إلى درجة المجتهد المطلق، ولكنه اختار أن يسير على وفق قواعده وأصوله، كابن القاسم في المذهب المالكي مع مالك معه يخالفه ويرد عليه في مسائل كثيرة، وكذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف وصغر في المذهب الحنفي، وكذلك أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي كالماوردي وأبي سعيد الصخري وغيرهما، وكذلك في المذهب الحنبلي عدد من المجتهدين التابعين كشيخ الإسلام ابن تيمية لدى المتأخرين، وعدد من الذين سبقوه على ذلك كابن قدامة وغيره. القسم الثالث مجتهد التخريج، وهو مجتهد المذهب. الذي يخرج النوازل والوقائع الجديدة على قواعد المذهب وأدلته وأصوله. والمجتهد الرابع هو مجتهد الترجيح، وهو الذي يمكن أن يرجح عند حصول الخلاف بين المذاهب أو بين الأقوال داخل المذهب الواحد، فيبحث عن الأدلة حتى يترجح لديه أحد الأقوال فيفتي به. والخامس مجتهد البتوى، وهو الذي ينقل بتاوي الناس ويجتهد بتنزيلها على الوقائع الجديدة، فلا ينتج شيئا بالواقع من عقله، ولكنه يفهم واقعة معينة فيرى أنها تنطبق عليها فتوى مالك بكذا، أو فتوى أبي حنيفة بكذا، أو الشافعي بكذا، أو أحمد بكذا. والقسم السادس هو المتبصر، وهو الذي عرب حظا من الأدلة وطرق الاستنباط وأوجه الاستدلال، وعرب شيئا من اللغة العربية يمكنه من فهم النصوص، واستوعب بعض الواقع وإشكالاته، فيمكن أن يلفق بين المذاهب، ويمكن أن يأتي بجديد لم يتكلموا فيه، وذلك بحسب ما يترجح لديه والعمل بالراجح والراجح بالنسبة للمتبصرين. ولا يلزمهم التقيد بمذهب واحد، لأن المذاهب إنما هي مدارس وليست ديانات، الدين واحد وهو ما جاء به جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المذاهب فهي طرق للاستفادة من النصوص ولاستقبالها وتنزيلها على الواقع. ووقائع الناس تختلف، فمن الوقائع ما له نظير قد سبق ولكن ليس كثيرا الوقوع، وحينئذ ينظر به إلى كلام السابقين وينظر هل تغيرت الظروف أم لا. والمجتهد الحي أولى بالتقليد حينئذ من المجتهد الميت، كما قال ابن أبي زيد لما اتخذ كلبا للحراسة عندما كان الشيعة في تونس يقتالون علماء السنة، فقيل له إن مالك النص على تحريم اتخاذ الكلب للحراسة وقد جاء الحديث بالنهي عنه، فقال رحمه الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. بل الظروف تغيرت، والظروف التي أفتى فيها المجتهد في تلك النازلة تغيرت، وهي النازلة نفسها والحديث نفسه، ولكن الواقع هو الذي تغير. وهذا كثير في وقائع الناس، لأن كثيرا من البتاوي للمجتهدين إنما هي متقيدة بظروفهم. ولذلك إذا رجعنا إلى الأمثلة في كتب الفقه الآن نعلم أنها جميعا تحتاج إلى تجديد في حياة الناس. وإذا رجعنا مثلا إلى المدونة سنجد فيها وإباع حمارا بعشرة، هذا الآن ليس مثالا تجاريا معروفا للنشاط التجاري، لا النشاط المفرد ولا النشاط الجمعي. ونحن اليوم نقول إباع باخرة بمليار أو نحو ذلك، بدل إباع حمارا بعشرة. وقد حصلت قصة لأحد علماء المالكية كان يشرح مختصر خليل، فلما وصل إلى باب الشركة وصل إلى قول خليل رحمه الله وجاز لذي طير وذي طيرة أن يشتركا في البراخ، فكسر أقلامه وكب المداد على الأوراق وقال رحم الله هذا الشيخ ما زال بنا حتى أدخلنا في شركة الطيور. فالأمثلة لا بد من تجديدها بالفقه، لأن واقع الناس يختلف، والكثير مما كان الناس يعيشونه تغير في حياتنا اليوم. ثم بعد ذلك نوع آخر من الوقائع، وهي ما لا عهد للناس به لعمومه ولما حصل العالم بمثابة القرية الواحدة، وما تجدد من مسائل النقل وما تجدد من مسائل الاتصال، يحول العالم كله إلى قرية واحدة بل في غرفة واحدة. نحن الآن في قارات مختلفة ومع ذلك نجتمع في غرفة واحدة صغيرة، بل في شاشة صغيرة يمكن أن يضعها الرجل في يده، فذلك كله يدلنا على اختلاف واقع الناس. وهذه النازلة التي نحن بصدد البحث فيها وهي هذا الوباء الذي أرسله الله على أهل الأرض بحكمة بالغة، وهو أحكم الحاكمين جل جلاله، وقد شاء أن يعممه وأن يشمل جمهور المعمورة وأن يغطي أكثرها. لا عهد للناس به، ففي التاريخ الإسلامي لم يعرف الوباء شمل القارات كلها، ولو حصل ذلك فإن وسائل النقل لم تكن متوافرة لنقل البضائع والأشخاص في القارات كلها، وأيضا وسائل التغطية والاتصال لم تكن متوفرة حتى نصل إلى الأخبار. فلذلك كانت الطواعين تنتشر وتظهر في بلدان متفرقة، لكن يأخذ انتقالها من بلد إلى بلد مدة وأشهر وفي بعض الأحيان سنة أو أكثر، لأن وسائل النقل كانت بطيئة، واليوم وسائل النقل سريعة بالطائرات والبواخر ونحو ذلك. وأيضا ربما انتشر وباء أو بلاء في بلد ولم يعلم به البلدان الأخرى، لأن وسائل الاتصال ونقل الأخبار لم تكن ما نحن به. فقد يسر الله لنا هذه الوسائل اليوم، فتجددت هذه النازلة الواقعة التي أثرت في حياة الناس، فأصبح الإنسان محصورا عن صلاته ومسجده وعن سوقه وعن عمله ووظيفته وعن أحبابه، وحتى المرضى محصورون عن أطبائهم، وأصحاب المصانع محصورون عن مصانعهم، والمزارعون محصورون عن زراعاتهم، فتعطلت السبل وتوقفت المصالح بسبب الخوف من هذا الوباء وانتشاره، فترتب عليه الكثير من النوازل، منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بالصيام، ومنها ما يتعلق بالزكاة، ومنها ما يتعلق بالحج والعمرة، ومنها ما يتعلق بأحكام النكاح، ومنها ما يتعلق بالبيوع والأكرية، ومنها ما يتعلق بالحدود، ومنها ما يتعلق بالأقضية. فلم يبق باب من أبواب الفقه تقريبا إلا وقد دخلت فيه هذه النازلة. فأول ذلك ما يتعلق بالعقائد، فلا بد أن يراجع الناس في هذا الوقت عقائدهم فيما يتعلق بالإيمان بقدر الله خيره وشره، وأن يعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون، وأنه ربعت الأقلام وجبت الصحوة عما هو كائن. والنازلة في هذا هي قضية العدوى، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والمقصود بذلك أن العدوى ليست مؤثرة بذاتها، وإنما تؤثر بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره. ولذلك قال فمن أعدى الأول أترضوا، فقالوا إنهم كانوا يرون الإبل الصحيحة يرد عليها البعير أشربوا فتشربوا، فقال فمن أعدى الأول، بعير الأول من أعدى، فبين لهم أن ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا عقيدة لا بد من مراجعتها ومذاكرتها. ثم بعد ذلك الاحتياط وهذا التفريق بين الشرع والقدر، فالقدر نؤمن به ولا نعمل له، والشرع نعمل به نؤمن به ونعمل به. فالشرع يقتضي منا بذل الأسباب والخوف من العدوى وخوف من نقلها، أن لا نتأثر نحن ولا لا نؤثر على غيرنا، أن لا نتضرر وأن لا نضر بغيرنا، فهذا من الشرع، وهو من بذل الأسباب، وبذل الأسباب حكم شرعي واجب، ومن تركها فقد عصى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقال بر من المجنون فرارك من الأسد، وقال لرجل من ثقيف جاء في وفد ثقيف وهو مشدم فأراد أن يبايعه، قال قد قبلنا بيعتك فارجع. فالأخذ بالأسباب واجب والاعتماد عليها شرك، فلا بد أن نعلم أن التوكل على الأسباب شرك وأن تركها معصية. فجانب القدر مختلف عن جانب الشرع، جانب القدر ما يتعلق بالإيمان، وجانب القدر الشرع ما يتعلق بالأخذ بالاحتياط والسعي لعدم أن نضر أو نتضرر. وتعرفون في الحديث حديث أبي بكر الصديق الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم الماضي، وإذا أوى الإنسان إلى فراشه وهو اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترب على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فكلا الأمرين مذمومون، هو أن يجر الإنسان إلى نفسه سوءا بأن يخالط المصابين حتى يصاب، وأن يجره إلى مسلم بأن ينقل العدوى إلى غيره، فكل ذلك مذموم وضرر. وكذلك من ناحية فاضل أذكركم باقي ربع ساعة حتى يكون الحديث إن شاء الله متواصلا وسلسا، ربع ساعة عندكم إضافية. كذلك في الطهارة تجددت النوازل تتعلق بهذا الوباء، منها ما يتعلق بالأطباء والممرضين إذا لمستوا لامتهم واستعملوا سترتهم فحان وقت الصلاة وهم على غير الطهارة، فإنهم يشقوا عليهم نزع ذلك وهم مسلمون على المرضى ويبدلون حياة الناس. فحينئذ لا بد من إيجاد اجتهاد جديد، وهذا الاجتهاد الجديد هو بالجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير من أجل الشغل. ولذلك أصل في اجتهادات السابقين كاجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية في الجمع من أجل الشغل، وقد حمل عليه حديث ابن عباس: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل: ولما؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. وكذلك ما يتعلق بالتخفيف من الاستعمال، مثلا في بعض الأحيان لا يجد الإنسان مكانا للسجود، فيمكن أن يصلي قائما ويركع ويومئ للسجود والجلوس من قيام، لأنه لا يجد مكانا للجلوس في ذلك، وهو يخاف من نقل العدوى أو الإصابة بالمرض، فيفتح حينئذ بذلك التخفيف، لأنه ثبت في الحديث أن من لم يجد مكانا يسجد فيه فليسجد على ظهر أخيه، أي ظهر من كان أمامه، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إباحة التخفيف من هذا النوع. وكذلك التخفيف فيما يتعلق بالصلاة، وهي أكثر ذلك نوازل، فمنها الجمعة، فإن الجمعة فريضة متميزة ميز الله بها هذه الأمة وخصها بهذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام الأسبوع، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أوقط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطلقة مصيحة من طلوع فجره إلى طلوع الشمس تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وكذلك قال: فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل الله حائثا إلا أعطاه إياها. وقال: فأكثروا علي من الصلاة به فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا اليوم خص الله به هذه الأمة فميزها به لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومهم الذي اجتلوه به، هدانا الله له فالناس فيه لا تبعوا لليهود خذنوا النصارى بعد غد. وشرعت الجمعة في وقت الظهر لاجتماع الناس وسماع الخطبة والموعظة والذكرى، وهي نفقة العقل والروح لمدة أسبوع، فتغذية العقل والروح لمدة أسبوع إنما تكون بواسطة خطبة الجمعة، وقد شرعها الله لذلك. وهذه الخطبة من تركها وتهاون بها فإنه متوعد بأن يختم على قلبه وأن يكون من الغافلين، كما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن مدعهم وجماعاتهم وليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وكذلك تركها مؤدل لأن يطبع على قلب الإنسان، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشك أحدكم أن يتخذ القبلة على رأس بيدين تأتي الجمعة ولا يشهدها والجمعة ولا يشهدها والجمعة ولا يشهدها ثلاثة، ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. وحاجة الإنسان إلى هذه التغذية عظيمة، وإذا فقدها جمعة متوالية لا بد أن يقسو قلبه، فلذلك تعطيلها ضرر كبير على الناس وإلغاء لخاصية هذه الأمة. وهذه النازلة فيها حالة بين الناس وبين إيقاعها في المساجد، فضررها أيضا على أهل البلد، لأنه يجب على أهل البلد إقامتها، وإن لم يفعلوا قوتلوا عليها. فلذلك جاءت الفتاوي بأن يقيم أهل كل بلد الجمعة ولو بمسجد واحد ولو بعدد يسير من الناس بالاحتياطات المعروفة، وهي أن يطوى فراش المسجد وأن يصلي كل على سجادته وأن يأخذوا بالكمامات والقفازات والاحتياطات وأن يتباعدوا التباعد الصحي المعروف، وأن يوضع على باب المسجد مطهر يطهرون به أيديهم عند الخروج وهكذا، أو أن يوضع معقم يدخل به الإنسان أصلا فيخرج منه وقد عقم ثيابه جميعا. وهذا الاحتياط إذا تحقق وكان بأنه تحصل به الجمعة التي هي فرض كفاية على أهل البلد، ويبقى بعد ذلك فرض العين على القادرين عليها من الرجال البالغين. وهؤلاء يصعب عليهم أن يجدوا من المساجد قدر ما يؤدى فيه هذا. والعلماء اختلفوا فيما تقام به الجمعة أصلا من العدد، والذي رجحناه هو أنها تقام بإمام ومستمعين، أي بثلاثة، لأن الجمعة لم يرد ولم نطلع فيما وصلنا إليه من العلم بفرق بينها وبين غيرها من الصلوات من ناحية الشروط. فالجمعة يشترط لها استقبال القبلة وستر العورة والطهارتان، طهارة الحدث وطهارة القبلة ككل الصلوات، وهي صلاة، والأصل أنها صلاة ولا فرق بينها وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالشروط، وهذا الذي نرجحه. والعدد الذي يؤديها هو ما ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. ولم يرد أي حديث آخر يحصر العدد، وكون عدد معين صلوا الجمعة لا يقتضي ذلك حصرا كالاثني عشر الباقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وكالاثني عشر مع مصعب بن عمير، وكالأربعين الذين كانوا يصلون مع أبي أمامة أسعد بن زرارة. واشتراط المسجد كذلك ليس عليه دليل، فالمسجد الحرام كانت تصلى فيه الجمعة من العهد النبوي إلى عهدنا هذا، ولم يكن مبنيا إلا في عصور متأخرة، وما زالت الجمعة تقام في المطاف وهو غير مبني. وأول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في بطن واد في حي من سالم من الحبلى في غير مسجد، وقبل ذلك صلاها أهل المدينة الجمعة برقيع الخضمات، صلاها بهم أسعد بن زرقرة. وهكذا أخذنا من هذا التخريب ورأينا جواز صلاة الجمعة بالجلوس بثلاثة أشخاص لتحقيق المصلحة وتمييز هذا اليوم عن غيره، لأننا إذا لم نصلي الجمعة في هذا اليوم كان مثل غيره من سائر الأيام، كان مثل يوم السبت ويوم الأحد، ولا بد من تمييزه. وأيضا فإن حاجة الإنسان إلى هذه التغذية إذا فقدها ثلاث جمع متواليات أضر ذلك بقلبه. وأيضا فإن حاجة الناس إلى تعلم الأحكام والموعظة حاجة عظيمة وتتحقق بذلك. وإذا وجدنا وجها لتحقق المصلحة واجتناب الضرر جامع بين الأمرين، بين دفع المضرة وتحقق المصلحة، ولم يخالف نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، فإنه هو الأصل وهو الذي يجب الأخذ به ويتعين. وكذلك ما يتعلق بأداء الصلوات براءة جماعة عن بعد، فإن الجماعات تزيد الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة، وبيّن أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 جزءا وب27 درجة أو ب25 جزءا. وكل ذلك يقتضي حرص الإنسان على الجماعة. وقد قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لكم سنن الهدى. فالعمل لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق محروم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى من الرجلين حتى يدرج في الصف. وحاجة الناس إلى إقامتها عظيمة جدا، فهي أسمة من الشيطان عباد الله لتشعرون بين صدوركم ولو يخالفن الله بين وجوهكم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، بأن الجماعة أسمة من الشيطان. والله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك بقوله: واركعوا مع الراكعين، وبقوله لمريم: واركعي مع الراكعين، وبقوله: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وبالأخص في صلاة الأهل، فإن الله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد، ببناء المساجد في البيوت وتطيبها، كما أخرج ذلك أبو داود في سننه بإسناد صحيح. فكان لكل أهل بلد أهل بيت مكان من بيتهم يجعلونه مصلى يصلون به النوافل، ومفاتة فريضة يصلي به النساء. وصلاة الجماعة بذلك لا شك في صحتها بالنسبة لأهل البيت بداخل البيت، لكن أن تنقل إلى غيرهم أو أن تنقل من المسجد إلى من سواه، فإن الأصل أنه يجوز الابتداء بالصوت دون الرؤية، ويجوز الابتداء بالصوت والرؤية من باب أولى. وهذا بحثه أهل العلم قديما، فإذا المساجد لم يحدد لها عدد معين من الأمتار لا تزيد عليه. في المسجد الحرام كان مساحة ليس بها بناء، وكان يصلي فيه مئات الآلاف، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر كما في حديث جابر: فلما استقلت به ناقته نظرت بين يديه فإذا مد البصر وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك وعن خلفه مثل ذلك، وصلى معه في تبوك 170,000 وبالحج 120 ألفا كانوا يقتدون بإمام واحد يصلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنهم لن يروه جميعا ولن يسمعوا صوته جميعا، وفيهم العميان الذين لا يرونه أصلا، وفي صلوات الليل كذلك لا يمكن أن يراه كثير من الناس وبالأخص في المسجد وهكذا. والمساجد أمرنا بتوسعتها، وقال عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وسعه لو امتد هذا المسجد إلى صنعاء لكان كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ الناس من قديم مسمعين يسمعون بالصوت، فيسمعوا الناس بهم تكبيرهم ويعلمون أن الإمام قد كبر. وهؤلاء المسمعون اختلف البقعاء بتكيفهم، فمنهم من صعب أنهم كلام عن الإمام، ومنهم من رأى أنهم علامة على صوت الإمام وأن الاتداء بالإمام مباشرة. وإذا كانوا مجرد علامة على صوت الإمام فيجوز أن يكون المسمع غير مصلي وغير مقتدي بالإمام، بل يجوز أن يكون محدثا أو كافرا. وهذا ما ذكره القواعدي، وقد ذكره ابن الوشريسي رحمه الله في قوله في طريقه على قول أبيه: هل المسمع وكيل أو علامة على صلاة من تقدم فأم عليه يسمع صبي أو مرة ومحدث ونحوه كالكفرة. والآن يتم النقل بواسطة مكبر الصوت، ومكبرات صوت المساجد معروفة واتفق الناس عليها الآن، ولم يمكنها إلا عدد يسير من الناس، لأنهم يرون أن اسم البوق قد اختص باليهود، ويرون أن المكبر اسمه البوق، ويرون أنه خصائص اليهود، وهذا عدم فهم، فليس هذا هو بوق اليهود، وإنما هو مكبر صوت شديد نشأ بالكهرباء. والصوت الذي يلتقط ليس هو صوت الإمام، وإنما هذا المايك يحول الصوت إلى إشارات ضوئية قابلة للمغناطيس وتلك تبث، ويستقبلها الجهاز المستقبل ويحولها إلى أصوات تشبه صوت الإمام، وهي التي يسمعها المقتدون. وعلى هذا فوسائل النقل أيضا، وسائل النقل مثل هذا البرنامج الذي نحن فيه الآن نجتمع فيه عن قديم، ينقل الصوت والصورة، وأنتم ترونني وتسمعون كلامي دون برق، بنفس اللحظة التي أتكلم بها يصل الصوت إليكم والصورة. وهذا بأغلب البرامج النقل، بخلاف مثلا فيسبوك، فإنه تتحكم به الشركة فلا تبث مباشرة إلا بعد 7 ثواني مثلا، في فرق بين الصوت الأصلي والصوت الجديد. فالفيسبوك مثلا لا يجوز الاقتداء به، لأنه سيجعل اختلاف بين الإمام والمأموم، لكن ما سواه من وسائل النقل التي تكون مباشرة لا حرج بها. والنقل 3 أقسام: نقل غير مباشر وهو أشرطة بالتسجيل، فهذا لا يجوز الاقتداء به إجماعا لأنه معذور. والنقل الثاني النقل مع فرق التوقيت وفرق المسافات الشاسعة، كالنقل عبر الأقمار الصناعية، كمن في أمريكا لا يحل أن يقتدي بما في الحرم المكي مثلا أو المدني، لفرق التوقيت وفرق المسافات الشاسعة. أما لا يكون فرق بالتوقيت ولا فرق في الاختلاف بين الأركان بين الإمام والمأموم، فلا أرى مانعا من استعمال هذه الأجهزة، ويتحقق بها المصلحة في فضل الجماعة. وإن كان فضل الجماعة مركبا، فضل الجماعة فيه فضل الخطى وفضل عمارة المساجد وفضل الصف الأول وفضل فضل كثير، لكن أقل ذلك أن يكون فيه الاقتداء بالإمام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. والمعية تحصل به لا محالة، المعية حاصلة. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في استذكار: الجماعة لها حكم وفضل، فحكمها ينسحب بإدراك الركعة، وفضلها ينسحب بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن كبر قبل سلام الإمام فقد حصل له فضل الجماعة، ومن كبر قبل رفع الإمام من الركوع إلى الركعة الأخيرة فقد انسحب عليه حكم المأمومية. فإذا الفرق بين حكم الجماعة وبين فضل الجماعة. وهكذا لا أستطيع أن أستفصل في هذه المسألة كثيرا، لكن في غيرها نوازل أخرى تتعلق بالزكاة. فمثلا كثير من الناس أغلقت محلاتهم التجارية، وأصبحت العروض التي عرضوها للتجارة مغلقة الآن غير معروضة للتجارة، وهي أصلا لا زكاة في أحيانها، وإنما الزكاة فيها بشرط نية الزكاة ونية التجري، أقصد نية التجري متوقفة الآن، فأرى تعطل الزكاة فيها وأنها لا تجب فيها الزكاة حتى تفتح المحلات وتعرض البضائع من جديد، لأنها إنما وجبت الزكاة فيها بنية التجري، وهي الآن لا ينوى الاتجار بها ما دامت مغلقا عليها في المحلات، فكأنما هي بضاعة قنية أغلقت عليها المخازن. وكذلك شيخنا الفاضل عندكم دقيقتين ونجعل باقي الأمثلة لفترة الأسئلة إن شاء الله. طيب إن شاء الله الله المستعان. كذلك من أهم النوازل ما يتعلق بنازلة الإيجار، سأقفز كثيرا، نازلة الإيجار، فكثير من المحلات الاستأجر والتجار إما للمحلات التجارية أو للمصانع أو كذلك، وقد أغلقت الآن بأمر السلطان، وقديما البقهاء ينصون على أن أمر السلطان بإغلاق المحلات يبطل الإجارة ولكن مبطولة، وعند ذلك الأمر المطلق المستمر. أما إذا كان الأمر مؤقتا بنازلة مثل هذه النازلة فلا عهد للبقهاء به ولا كلام له به، ولذلك نرى أن المقصود به إنما هو أن ذلك إذا أصدر الإمام أمرا بإغلاق السوق ومنع من البيع في مكان معين فحينئذ تنفسخ الإجارة، أما بغير ذلك فلا تنفسخ الإجارة، ولكن لا بد من اجتهاد جديد، وهو أن السوق قد تغير وأن الأزمان قد تغيرت، فلا بد من حوالة الأسواق وهي مؤثرة، فيقال لأصحاب المحلات قطوا من الإيجار، ويقال لأصحاب المتاجر إنكم تحفظون أمتعتكم وتجاراتكم في داخل المحلات فأنتم مستفيدون منها، ولزم الكراء بالتمكن وهي قاعدة الإجارة، فلذلك لا بد أن تؤدوا الكراء. وبهذا نقيس هذه المسألة على مسألة العون بالتركة، فالمسائل بهذا النوازل كثيرة، ولم يبقى من الوقت الذي أعطاني فضيلة الشيخ من حارث ما يمكن أن أؤدي به أن أعرج به على بعض النوازل المتعلقة بالحج والعمرة وبالبيع والأكحة، وهي كثيرة، وحتى بالحدود والكفارات وغيرها. نازلة هذه النازلة عظيمة شاملة للفقه كله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة شيخنا الفاضل شيخ محمد الحسن، وبإيجاز سريع جدا ومختصر تحدث الشيخ عن تعاظم الوقائع في هذا العصر، فهي لا حصر لها وتتجدد كل يوم، فالحاجة تتعاظم إلى البحث بالأدلة من جهتي الورود والدلالة، وتحدث أشار عن طرق الاستنباط، وتحدث عن قري الشريعة الرخصة والعزيمة، وتحدث أيضا عن تفاوت العلماء في حظهم من الاجتهاد، وتحدث أيضا عما يستساغ فيه الخلاف وما لا يستساغ فيه، ثم تطرق إلى درجات الاجتهاد الست، أعلاها المطلق وأدناها المتبصر، وتحدث بأن المجتهد الحي هو أولى بالاقتداء من المجتهد الميت لتغير الظروف والأحوال، وتحدث أيضا عن التغير الكبير الحاصل في عصرنا الحالي، عصر القرية الصغيرة، وبعد ذلك تطرق إلى أثر هذه الجائحة، نسأل الله عز وجل أن يعجل برفعها، عن أثرها في الأحكام الفقهية، بل في أكثر من الأحكام الفقهية، في العقائد والعبادات والمعاملات، بل وحتى في الآداب الفقهية، وتحدث عن ضرورة النظر إلى المسبب والتعلق بالمسبب وعدم التعلق بالأسباب، ثم ذكر العديد من الأمثلة الفقهية كصلاة العاملين في المجال الصحي والجمع والجماعات وغيرها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قال. والآن ننتقل مباشرة إلى فارسنا الثاني فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، ليحدثنا بربع ساعة إن شاء الله عن أداء المجامع الفقهية أمام الإشكالات المطروحة. إليك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت واضح؟ الكاميرا شيخنا لو تقلبها فقط، لو تعدل الكاميرا. كيف أعدلها؟ يعني الهاتف بالمقلوب. دور في خاصية فريق الجوال هكذا. أيوة تمام. نعم سيد. ارجع كما كنت. إذا تقلب الثاني الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأتوجه إلى فضيلة شيخنا الشيخ الإمام محمد الحسن الددو بالشكر على هذه المحاضرة الماتعة النافعة الجامعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نزيد في نفعه وأن يعم نفعه البلاد والعباد، إن ربنا جواد كريم ورؤوف رحيم. وأشكر إخواننا الكرام الذين قاموا على هذه الندوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهودهم وأن يتقبل أعمالهم، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. هذه مداخلة بخصوص هذه الملحوظات الأساسية حول تعاطي الجهات العلمية والإفتائية الدولية والمحلية على أو في نازلة كورونا. بمجرد أن أعلن عن هذا الوباء المستجد، تتابعت الأحداث وتلاحقت في العالم بأسره، ورأينا سرعة ملحوظة في إصدار قرارات مشفوعة بفتاوى وبيانات علمية صدرت عن جهات رسمية وعن جهات غير رسمية أيضا. من هذه الملحوظات التي يمكن أن نرصدها اختصارا للوقت وضغطا للكلام، أن هذه السرعة كانت لافتة في إخراج البيانات وفي إخراج الفتاوى، إذ بادرت الجهات والهيئات العلمية والإفتائية مبكرا إلى إصدار تلك الفتاوى التي كان من شأنها أن أغلقت المساجد بشكل كان فيه صدمة لكثير من المسلمين. استندت هذه الفتاوى على قواعد الضرورات والمشقات وما بنيت عليه الشريعة من رفع الحرج ومن التيسير، باعتبار مقصد حفظ النفس وترجيحه على حاجيات وتكمليات في مقصد حفظ الدين، ما أدى هذا إلى القول بإيجاب تعطيل المساجد عن الجمع والجماعات في بلاد عديدة ومتنوعة. ولوحظ أيضا أن الاعتماد على رأي الخبراء ورأي أصحاب التخصص الطبي كان موجودا وكان حاصلا. يمكن أيضا أن نفهم أن هذه السرعة كانت بسبب من ضغط رسمي أو حكومي، وبسبب تهويل إعلامي وقع وما يزال حول هذا البلاء والوباء. تصاعد الأرقام الكبيرة التي ترصد هنا وهناك حول المرضى وحول المصابين وحول الذين توفوا بسبب هذا الوباء له أثره أيضا. بلغت تلك الجهات الرسمية وغير الرسمية من التي تعتني بالفتية في الشأن العام نحو 13 جهة علمية وإفتائية شاركت في هذه القضية، لا سيما في إعلان المنع والتعطيل للمساجد. أيضا من الملحوظات أن هذه الجهات اكتفت ببيانات وفتاوى مقتضبة أيدت فيها التوجه الرسمي المطالب بهذه الأمور التي كانت لحد بعيد فيها ما فيها من الصدمة لجماهير المسلمين. ومع هذا لم يخرج إلى يومنا هذا عن هيئات كبار العلماء ودور الإفتاء الرسمية في بلاد عديدة هذه البحوث العلمية التي تستقصي آثار هذه النازلة في العبادات والمعاملات والسياسة الشرعية والشأن الطبي والمناكحات إلى غيرها مما تعرض فضيلة الشيخ إلى شيء منه، وإنما صدرت نصائح وتوصيات من شأنها أن تخرج عن الدعاة وعن سائر طلبة العلم، لا عن هؤلاء الذين تفرغوا لإفتاء الأمة في نوازلها. تضمنت بعض البيانات أمرا ملحوظا، وهو التفويض الذي يسوغ للجهات الرسمية كل ما تقوم به على ما تراه مناسبا. والأصل في هذا أن عمل الفقهاء هو الفتية، والإفتاء في النوازل شأن يخص المتماهرين من علماء الأمة بهذا الحال. أما بيان الحال الواقعية فهذا عمل الأطباء وعمل الخبراء، فلا يقال إن الجهات المعنية هي أدرى أو أبصر بالحكم الشرعي، وهي كذلك ليست أبصر بدرجات الوجوب ولا بتزاحم الواجبات ونحو ذلك من فقه الترجيح عند التعارض، وكل ذلك إنما يفوض علمه إلى الفقهاء المفتين المتمهرين بشأن الفتية. أيضا مما يلاحظ أنه لم تقع مراجعة لهذه الفتاوى التي وقعت بسبب السرعة والعجلة بعد مضي أسابيع طويلة من إغلاق المساجد، وما ترتب على إغلاق المساجد من نوازل أخرى تتعلق بالصلاة، وما ترتب على كورونا من نوازل أو من مسائل طالت العبادات كافة والمعاملات حتى بعض الجهات العلمية أو الرسمية تناولت بعض المسائل التي عرضت عليها بالفتية فأجابت أيضا إجابات مختصرة، ثم إن رأيا ظهر بقوة وتبنته جهات علمية مع شخصيات لها وزنها وثقلها في المجتمع بل في العالم تقول بأنه لا يجوز ولا ينبغي أن يغلق أو أن تغلق المساجد كافة أو أن تعطل الجمع والجماعات في بلاد المسلمين عامة، وأن هذا يمكن أن يتحقق أي الفرض الكفائي بقيام مجموعة محدودة بالصلاة في المساجد الكبرى وإقامة الجماعة ولو بالعدد الأقل وإقامة الجمع كذلك. هذا الرأي لم يناقش ولم يرد عليه ولم يبين فيه وجه الحق، وإن كان يلحظ أن بعض هذه البلاد التي أغلقت عادت إلى إعمال هذا الرأي والعمل به مؤخرا. مما يلحظ أيضا في هذا المجال أن الإجماع العلمي والعملي الذي وقع في الأمة قبل ذلك على إقامة الجماعة ينبغي أن يكون ملحوظا ومدركا ومستحضرا عند التعطيل، وأن التعطيل فيه تعطيل لهذا الإجماع. ثم إن الداعي إلى التعطيل هو الاحتراز من الوباء، والاحتراز حاصل بالتدابير يترتب عليها أن تعطل كافة مناحي الحياة، وهذا لم يحصل، ولهذا ينبغي أن يسوى بين المساجد وبين الجهات الحكومية والرسمية والإعلام والأسواق إلى غير ذلك. فلما تعطل المساجد وحدها دون غيرها؟ كذا فإن الجهات الصحية العلمية العالمية حين منعت التجمعات وضعت سقفا ولم تمنع التجمعات مطلقا، كان هذا السقف نحو 250 شخصا ثم نزل إلى 150 وبقي هذا السقف معمولا به في الجهات الحكومية والمواصلات والمصالح كافة. ثم إن تعطيل الجماعة أو الجمعة للعذر لا يقتضي أن تغلق المساجد ولا يقتضي أن تمنع الجماعة التي تتحقق من اثنين أو من ثلاثة أو من أعداد محدودة ولو بدون اجتماع على إمام راتب، فلكل ثلاثة أو أربعة يمكن أن يقيموا هذه الجماعة في مسجد أو فيما بينهم. ثم إن هناك دولا أيضا لم تلتزم بإغلاق المساجد وإنما فتحت هذه الأبواب ولم تكن أسوأ حظا فيما يتعلق بالإصابات من غيرها التي ذهبت هذا المذهب الذي كان فيه شدة على المسلمين. ثم إننا نلحظ في هذه الآونة أيضا أن دولا أعلنت الإغلاق والتعطيل ثم هي تعود اليوم لفتح الحياة من جديد وإعادتها كرة أخرى مع ما ترتب على ذلك من ضغط اقتصادي هائل، فهي تفتح الأبواب اليوم وتسمح بالحركة والانتقال اليوم، وهي تعلن أن هذه السياسة التي وصلت إليها لم تصل إلى هذه النتيجة التي تحد من انتشار الوباء. جهات الصحية أيضا التي تفرض استراتيجيات ليس فيها الإغلاق الكامل تقول إننا نريد أن تتحقق الإصابة تدريجيا بحيث نتمكن من العلاج ويصاب الناس بشكل تدريجي يحصلون معه على مناعة تكتسب من هذا المرض، وهذا يعني أن الإغلاق الكامل والمنع الكامل والتعطيل الكامل ليس مقصودا. ثم إن انتشار الوباء الذي انتشر في المنطقة العربية والإسلامية يرى أنه بالجملة أقل من غيره في بلاد كثيرة وعديدة. هذا من جملة هذه الملاحظ التي بانت لنا من خلال متابعة ما صدر من الأحكام والفتاوى عن تلك الجهات الرسمية المحلية والدولية. أيضا رأينا أن هناك خلافات وقعت في مسألة تحرير المناطق، في هذه المسألة الخلافية وبيان محل النزاع، فكلا الفريقين ذهب إلى حرمة أن يحضر مصاب إلى المسجد أو من تخشى إصابته أو من يظن أنه قد يصاب، كل ذلك اتفقت هذه الجهات جميعا عليه في تحرير مناطق هذه المسألة وعلى وجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة كما تفضل شيخنا حفظه الله تعالى، واتفقوا أيضا على وجوب رفع الأذان، ثم اختلفوا في مسألة التعطيل المطلق الكامل للمساجد عن الجمع والجماعات، ورأوا أن تقليل الأعداد واتخاذ التدابير الصحية كافة كل ذلك كاف في تحقيق الاحترازات مع المحافظة على إقامة الشعائر. أيضا جرى الخلاف في الأحكام القضائية كما جرى في الأحكام الفقهية، وقد أشار شيخنا حفظه الله تعالى إلى شيء من ذلك. ننتقل إلى عنصر آخر، وهو تقييم هذه الأداءات من المؤسسات المختلفة في ظل كورونا وما بعد كورونا. قلنا إنه يلقي كورونا بظلال قاتمة على الواقع بأسره، على دوله وعلى مؤسساته، بل وعلى النظام السياسي العالمي والاقتصادي بما يوحي، وتكاد تكون كلمة إجماع من المتفائلين والمتشائمين على حد سواء أن العالم بعد كورونا سيختلف عنه بعده اقتصاديا وسياسيا، وأن تحولات هائلة تأخذ طريقها الآن في المجتمعات وفي الدول بأسرها، وأن نظريات جديدة تجري صياغتها، تحديد آلياتها وتحديد آليات عملها في كواليس مغلقة. أيا كانت هذه التحولات والتداعيات، فعلى أهل الإسلام أن ينظروا فيما جد من هذه المستجدات وما يتوقع من مآلات، حتى يتخذوا لذلك أهبة ويستعدوا لذلك بما يحقق هذا المقصود من إقامة الدين وحفظه وحفظ مجتمعات المسلمين. كان وما يزال منتقدا هذا الارتباط العضوي بين مؤسسات الفتية والتي هي في الأصل من مؤسسات المجتمع، وبين مؤسسات الحكم وإدارة الدول. عبر تاريخ متطاول وقرون متتابعة، لم تكن مؤسسة الإفتاء أداة من أدوات الحكم بحال من الأحوال، وإنما هي أدوات من أدوات إنما هي أداة من أدوات الربانيين الموقعين عن رب العالمين، يحفظون بها الدين من عبث الملوك ومن علماء السوء على حد سواء. فهل يتأتى أن تأتي هذه النازلة لتكون فرقانا بين عهدين وتصحيحا لمسارين تطاول لمسار تطاول إلى نحو قرنين من الزمان؟ كورونا تجدد المطالبة بوجود مؤسسة للإفتاء العامة في الأمة، مؤسسة للإفتاء العام في هذه الأمة. إذ المشكلة لا تكمن فقط في احتكار الفتية في الشأن العام ومسايرتها لمرادات بعض الحكام، وإنما القضية أن الناس صارت تعتقد أن الفتية ما لم تتظلل بمظلة الدولة فإنها لا تقبل وإن صدرت من متأهل أو من متخصص. ما من شك أيضا أن مؤسسة الإفتاء غير الرسمي أو الأهلي بقيت في الأمة وما زالت وستظل وتبقى ممثلة لهذه الأمة في جهات وشخصيات اعتبارية، عرفت الأمة جهدها وجهادها ووثقت الأمة بكلمتها وأدائها، غير أن هذه الشخصيات والجهات اليوم مدعوة لأن تأخذ بزمام المبادرة لتؤسس مؤسسة إفتائية عالمية مستقلة لا تنتمي لدولة بعينها ولا لحزب سياسي ولا لجماعة دعوية، وإنما جهة شرعية علمائية من شخصيات اعتبارية تمثل أطياف الأمة العلمية من أهل السنة ممن عرفوا بالنصح للأمة والتأهل لمثل هذه القضايا. ولعلنا نتحدث باختصار واقتضاب أيضا عن أهمية ومؤيدات وجود هذه المؤسسة التي ندعو إليها ونسأل الله تعالى الإعانة على إيجادها في هذه الأزمة لتكون رافدا علميا قويا في توجيه الأمة. أولا، تمثل هذه المؤسسة إشارة مهمة لما يمكن أن نسميه بالتيار المجتمعي للأمة، هذا التيار الذي يتألف من مؤسسات وشخصيات وتجمعات متعددة الاهتمامات الشرعية والدعوية والعملية، وهذا يشكل بمجموعه تيارا عميقا أصيلا ومركزيا في حياة الأمة الإسلامية وحركتها منذ بدئها وإلى اليوم. هذا التيار من شأنه أن يسعى لإيجاد هذه المؤسسات التي عملت الدولة الحديثة بأشكال متعددة على إضعافه وتقييده وتحجيمه وقطع أثره ودوره في الأمة. أيضا تتعاظم أهمية وجود هذه المؤسسة الإفتائية في أزمان التحولات لتكون بمثابة البوصلة التي توجه الأمة في سعيها حركتها في زمن شديد الالتباس ووقع فيه كثير من الاندراس لعلوم الشريعة. أيضا في ظل ما هو حاصل اليوم من حروب ونزاعات لدول المنطقة العربية والإسلامية، فإننا نرى أن هنا حاجة شديدة وماسة للإفتاء في نوازل السياسة الشرعية. هذه النوازل تحتاج إلى فئة وطائفة من أهل العلم تستطيع أن تحرر كلمتها وأن توجه نصحها. أخيرا، فإن هناك أيضا أعداد معتبرة من المؤهلين للإفتاء خارج نطاق دول مستبدة تمنع التأسيس لتلك الأطر المؤسسية الجديدة، وهذه فرصة سانحة. فعنصر الكفاءة والتأهل الشرعي مع عنصر الغطاء القانوني قد يكون متاحا بما لم يكن متاحا من قبل. وفي ظل هذه النازلة اعتاد الناس أن يديروا أعمالهم عن بعد، بحيث اتخذت الدعوة والتعليم والمواعظ منابر جديدة من خلال هذا الفضاء الإلكتروني الواسع عبر منصات متعددة ومتنوعة، صار من خلالها يصل العلماء والدعاة إلى الجماهير دعوة تعليما ووعظا وتربية إلى آخره. عليه فإن الاجتماع بين أهل العلم والفتية متيسر أيضا عبر هذه الطرائق التي تستعمل الآن، يختصر كثيرا من التكاليف والوقت والجهد، ويفتح بابا لإيجاد هذه المنصة الحرة التي يمكن أن تكون نوازل للتواصل مع الأمة في هذه النوازل والقضايا. انتهى الوقت؟ نعم نعم. طيب، على كل حال كنت أود أن أتحدث عن ضوابط فيما يتعلق باستنباط حكم النوازل، تتعلق بالنازلة قبل وقوعها والنازلة بعد وقوعها، لكن لعل الله تعالى أن يهيئ لقاء آخر. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد يسري حفظكم الله، تحدث فضيلته بنقاط كثيرة، ذكر أن هناك أكثر من 13 جهة تحدثت في بيانات ولكنها كانت بيانات مقتضبة، وفي الغالب أنها أكدت توجه الدول ولم تقم بدراسات مستفيضة، إنما كانت مجرد بيان للحال، وأخذ على هذه البيانات أنها فوضت غير المختص بأن يحكم في أمر الفتوى، وكذلك فإن هذه الجهات لم تراجع فتواها بعد ذلك ولم تناقش الآراء الأخرى وإن كان لها الاعتبار الكبير. وتحدث عن أن الاحتراز من الوباء كما يكون في المساجد ينبغي أن يكون في الأسواق وفي التجمعات الأخرى، فلماذا تعامل المساجد معاملة أشد من معاملة الأسواق وغيرها من أماكن التجمعات، خاصة أن منظمة الصحة العالمية لم تمنع التجمعات بالمطلق إنما قننت التجمعات، فينبغي بذلك مراجعة هذه الفتاوى. وختم بمطالبة رائعة، قال: هذه الجائحة تجدد حاجة الأمة لمؤسسة للإفتاء عالمية مستقلة تقوم بدور الفتية والتدارس بشكل مستقل بعيدا عن هيمنة المؤثرات الخارجية. وهنا يبرز دور العلماء الربانيين واستخدام التقنية الحديثة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قال، وننتقل مباشرة إلى الفارس الثالث فضيلة الشيخ دكتور وصفي عاشور أبو زيد، ليحدثنا عن التكامل المطلوب بين التخصص الشرعي والتخصصات الأخرى ذات الصلة بالمستجدات. إليك فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والدعين بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فأحييكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول إلى منتدى كوالا لامبور للفكر والحضارة على تنظيمه هذه الندوة، الاجتهاد الفقهي في زمن جائحة كورونا، ضوابط وتحديات. وأعبر عن سعادتي باللقاء بكم وأن أكون في صحبة سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو وفضيلة الشيخ الدكتور العالم الجليل الدكتور محمد يسري حفظهم الله تعالى. وكلفني الإخوة في المنتدى حديث حول ضرورة التكامل بين التخصص الشرعي والتخصصات الأخرى ذات الصلة بالمستجدات. وكلمة ضرورة هنا مقصودة لذاتها، حيث إن الفتية والتخصص الشرعي وحده لا يستطيع أن يتحرك بطاقة واحدة، فالاجتهاد يقتضي أن ينضم علم الواقع إلى علم الشرع، وهذا هو الفهم الحقيقي. الفهم الكامل هو فهم الشريعة الإسلامية وفهم الواقع الذي تتنزل فيه أحكام هذه الشريعة. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في كتابه المشهور لأبي موسى الأشعري، قال له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. وإياس وشريح في القضاء كان يتشاركان مع أهل عصرهما في العلم، لكن الذي ميزهما هو العلم بالواقع والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال، وهذا الذي أتى كثيرا من الحكام فأضاعوا كثيرا من الحقوق. هذا كلام الإمام ابن القيم، يمكن أن يضاف إليه أن الجهل بالواقع يجعل يعطل كثيرا أيضا من الأحكام، بالإضافة إلى أنه يفوت كثيرا من حقوق العباد. الإمام ابن القيم كذلك استفاض في الحقيقة في مسألة الفهم هذه وفقه بالواقع، قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، لما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهم. وفي نص النفيس في إعلام الموقعين الإمام ابن القيم يبين مركزية فقه الواقع، وأنه أحد أضلاع الاجتهاد والتنزيل للأحكام الشرعية. يقول: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، حتى يحيط به علما. النوع الثاني فهم الواجب في الواقع، ما الذي يجب من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن هذا الواقع بناء على علم حقيقته بالقرائن والأمارات والعلامات والإحاطة به علما. الفهم الواجب في هذا الواقع هو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، أجرين بالصواب وأجرا بالخطأ كما هو معلوم. العالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. الإمام ابن القيم هنا يجعل الواقع هو المنطلق للفقيه والمجتهد والمفتي والحاكم، ينطلق من الواقع علما وإحاطة ووعيا بالسياقات والقرائن والأمارات حتى يحيط به إحاطة تامة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى رحاب الشريعة الإسلامية وأفاق أحكامها لينظر ما في أحكامها بما يتناسب مع هذا الواقع. فالواجب كما يقول الإمام ابن القيم شيء، الواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقي العداوة بين الواجب والواقع، فلكل زمان حكم والناس بزمانهم أشبه منهم بأبد. هذا الواقع لا يمكن أن يتم الإحاطة به والعلم به بشكل مناسب دقيق مطابق لما عليه الحال بالفعل إلا بالرجوع لأهل التخصصات الدقيقة ذات الصلة بالنازلة محل الاجتهاد. نحن الآن أصبحنا في عصر معقد وعصر متشابك، ولا توجد نازلة يخلص فيها أهل الشرع وحدهم إلى الإفتاء وإلى تنزيل الأحكام دون العلم بالواقع، والعلم بالواقع يقتضي الرجوع إلى أهل الذكر في هذا الواقع. إن كانت المسألة لها حيثية سياسية يرجع لأهل السياسة، إن كان لها حيثية اقتصادية يرجع لأهل الاقتصاد، فلكية يرجع لأهل الفلك، طبية يرجع لأهل الطب الجيولوجية وخاصة بعلوم الأرض يرجع لعلماء الأرض، وليس معنى الرجوع إليهم يعني تسليم الأحكام الشرعية إليهم، وإنما الرجوع إليهم للإحاطة الدقيقة والفقه الشامل والكامل والمطابق لما عليه الحالة بالواقع، ثم بعد ذلك ينفرد الفقيه بعد أن يستقرئ الواقع من خلال المختصين والأهل الذكر فيه بتنزيل الحكم الشرعي المناسب على هذه الواقع. هناك مقاصد وفوائد تترتب على الرجوع لأهل الذكر وعلى العلم بالواقع علما محيطا دقيقا مطابقا، ولا يكون كما قلنا إلا بالرجوع لأهل الذكر فيه. من هذه الفوائد فوائد أصولية ومقاصدية. أول فائدة أو أول مقصد لهذا الرجوع ولهذا التكامل الضروري، هذا التكامل الضروري التحقيق الصحيح للمناط، والمناط هو تحقيق العلة في النازلة المبحوث فيها ومحل الاجتهاد ومقايستها للعلة أو مطابقتها بالعلة الموجودة في الحكم الأصلي، الحكم الشرعي الأصلي الذي سيتعدى حكمه إلى النازلة محل الاجتهاد بناء على اشتراكهما في العلة. فتحقيق المناط لا يمكن أن يتم إلا بفقه الواقع، وفقه الواقع لا يكون إلا بالرجوع للمختصين فيه والمشتغلين به. فتحقيق المناط أمر مهم وخطير، وهو يعتبر لب الاجتهاد. لا يمكن للمجتهد أن يجتهد وينزل حكما شرعيا على الواقع إلا إذا حقق المناط، وبدون تحقيق المناط سيظل الحكم الشرعي التكليفي سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما سيظل معلقا في الهواء، لن ينزل على الأرض تنزيلا وتنزلا صحيحا إلا بتحقيق المناط. التخريج على أقوال الأئمة أصول المذاهب، لن يستطيع الفقيه والمفتي والحاكم والمجتهد أن يخرج نازلة أو مسألة أو مستجد من المستجدات على أقوال الأئمة وعلى أصول المذاهب إلا إذا علم وأحاط بالواقعة من خلال الرجوع إلى المختصين فيه. الوقت طبعا لا يتسع إلى ضرب أمثلة حتى تتضح الأمور. أيضا الواقع هو محل وجود المصالح والمفاسد، هو جزء أساسي ورئيسي لإدراك المصالح والمفاسد. إقامة الموازنة بين المصالح والمفاسد لا يكون إلا بأشياء يعني متعددة، منها الإدراك الشامل والمطابق والدقيق لهذا الواقع. والشريعة الإسلامية كما يعلم السادة الحضور جميعا جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها، كما قال الإمام ابن تيمية، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدنى. ويقول في سياق آخر: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطران. فهذه الموازنة، إدراك المصالح لا يكون إلا من خلال فهم الواقع، إدراك المفاسد لا يكون إلا من خلال الإحاطة به بشكل دقيق ومطابق. الموازنة بين المصالح بعضها وبعض والمفاسد بعضها وبعض، المصالح والمفاسد لا يكون إلا على أرض الواقع أثناء تنزيل هذا الحكم. أيضا من الفوائد الأصولية والمهمة في الرجوع لأهل الذكر بغرض فقه الواقع هو تحقيق العلم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يتعلق بالحكم الوضعي كما هو مقرر في أصول الفقه. الحكم الوضعي متعلق بالواقع في مجمله، تحقق الشروط يكون حتى إذا كان خاصا بالمكلف، المكلف ده موجود في الواقع يتحرك في الواقع، هناك سياقات هناك ملابسات في الواقع تحيط وتكتنف هذا المكلف، الموانع التي تمنع من أداء التكليف ويمكن أن يعلق العمل بالتكليف بسبب وجود المانع، قد يكون تنفيذ الحكم وتطبيق الحكم وتنزيل الحكم على الواقع مع وجود المانع يؤدي إلى عكس المقصود تماما. ولهذا من أجل تنزيل الأحكام التكليفية على الواقع لابد من توفير التربة الصالحة والأرض الحاضنة التي هي الحكم الأحكام الوضعية المتمثلة في توفر الشروط وانتفاء الموانع. أيضا من الفوائد المهمة أو المقاصد المترتبة على فقه الواقع من خلال الرجوع لأهل الذكر فيه إدراك المآلات. المآلات لا تدرك إلا من خلال الواقع، لأن المآلات هي ما سيتمخض عن تطبيق الحكم وتنزيله، وهذا التنزيل يكون في الواقع. والمآلات لا تدرك إلا في الواقع ولا تكون إلا في الواقع، وإدراك المآلات لا يكون إلا بفهم الواقع فهما حقيقيا، وبغير فهم الواقع ستدرك المآلات بشكل أحول وبشكل أعور وبشكل فاسد، بشكل غير مطابق وغير دقيق. ونعلم جميعا النص النفيس الذي ذكره الإمام الشاطبي في الموافقات، قال: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرك. فهذه المآلات لا تدرك ولا تكون إلا في الواقع، ولا يمكن الوصول إليها ورعايتها واعتبارها إلا من خلال فقه الواقع وفهم النازلة على وجهها الصحيح من خلال الرجوع إلى أهل الفقه فيها. هناك فوائد أخرى أو مقاصد أخرى أخلاقية تترتب أو تستثمر من فهم الواقع من خلال الرجوع إلى أهل الذكر فيه. أول فائدة أخلاقية وأدبية هي فائدة عدم التعصب. الإنسان طلبة العلم والعلماء والمشايخ والدعاء والوعاظ حينما ينبني نظرهم على فقه الشرع فقط دون رعاية الواقع من خلال الرجوع إلى أهل الذكر فيه، يحدث هناك تعصب شديد، يحدث هناك إنكار وعدم إعذار. وهذه الفائدة التالية، الفائدة التالية هي إعذار العلماء وتخريب أقوالهم على أحسن المخارج وحمل اجتهاداتهم على أحسن المحامي. والإمام ابن تيمية ألف كتابه رسالته اللطيفة العظيمة قليلة المبنى وعظيمة المعنى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. العنوان نفسه عنوان طريف وعنوان مقصود بذاته من العناوين المقاصدية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ومن ضاق علمه لا يمكن أبدا أن يعذر العلماء ولا يخرج أقوالهم ولا أن يرفع الملام عنه. فمن عظم علمه قل إنكاره، ومن كان في العلم أغزر كان للناس أعذر. يعذر العلماء ويخرج أقوالهم على ما توفر له من سعة علم ومن إحاطة به. كذلك حسن الظن وعدم التخوين والتجريب. ومن البلاء الذي برينا به في الحقيقة والذي يعني أحزنني بشدة وآلمني أن نجد أصواتا منسوبة إلى العلم تتهم العلماء بأنهم عملاء وبأنهم خاضعون للحكومات وبأنهم يعني من حراس إسرائيل وحراس أمريكا لمجرد الاختلاف في الرأي. يا أخي، أنت اختلفت مع عالم من العلماء أو مع جهة من الجهات أو مجمع أو مجلس من المجالس، بين هذا بناء على الدليل والحجة والبرهان مع رعاية الأدب، بين السبب مع رعاية الأدب. بما يعني أنا شخصيا إذا وجدت فتوى محاطة ومحفوفة بسوء الأدب وبالتخوين وبالتجريح الشخصي، حتى لو كانت هذه الفتوى صحيحة لا تلزمه، لأن العلم الأدب قبل العلم، واحترام العلماء واحترام حرماتهم وأقدارهم ومكانتهم هذا أوجب الواجبات وأوجب من العلم وأهم من الفتوى. فالجمع طبعا بينهم يعني بينهما أمر حسن. فنحن عندنا هذه الفوائد الأخلاقية، وهي فوائد أركز عليها بشدة، لأنه في الحقيقة الأدب والأخلاق إذا كانت الفتاوى محفوفة به وفي سياق تأتي هذه الفتاوى في سياقات هذا الأدب ومع التخريج الحسن لأقوال العلماء وحمل اجتهاداتهم على أحسن المحامل، هذا لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعصب في ظله. والتعصب لا يكون إلا بالجهل، الجهل هو الذي يورث التعصب ويورث الإنكار ويورث التكبيح ويورث أحيانا التكفير والتفسيق والتبديع والإخراج من الملة بسبب اختلاف الرأي. الأستاذ أبو الحارس يبدو يتأهب للتنبيه. طيب، أنا يعني سأكتفي بهذا القدر قبل أن يتكلم الدكتور إبراهيم، جزاه الله خيرا، وأشكركم لحسن الاستماع وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وعليكم السلام والرحمة والإكرام. تحدث فضيلة الشيخ الدكتور وصفي عن ضرورة التكامل. التكامل ليس مجرد حاجة بل هو ضرورة، فالتخصص الشرعي وحده لا يكفي لفهم الواقع، فلا بد من انضمام العلماء المتخصصون في فهم الواقع على مختلف تخصصاتهم الطبية، الاقتصادية، السياسية ونحوها. فالجهل بالواقع يعطل الكثير من الأحكام. ثم ذكر بعض القواعد والمقاصد المتعلقة بهذا الموضوع، منها التحقيق الصحيح للمناط فهو لب الاجتهاد، والتخريج على أقوال الأئمة وأصول المذاهب، والثالثة أنه محل لإدراك المصالح والمفاسد. ثم تحدث أيضا عن تحقيق العلم بتحقيق شروط تنزيل الأحكام على الواقع وانتفاء الموانع منها، ثم تحدث عن ضرورة إدراك المآلات. كل هذه القواعد والمقاصد لا بد هي متعلقة بفهم الواقع وإدراكه، وفهم الواقع هو أصل في الاجتهاد الصحيح والحكم على المسائل. وختم كلامه القيم بمجموعة من الأخلاقيات، فذكر عدم التعصب، وذكر حسن الظن والتأدب. اللهم اجعلنا من أهل الأخلاق الحميدة الفاضلة. جزاكم الله خيرا سادة الكرام، ولقد وردتنا كثير من الأسئلة، لكننا سنستثني آسفين الأسئلة غير المتعلقة بالموضوع، ونبدأ بمجموعة من الأسئلة ثم نفتح المجال للإخوة الذين طلبوا التدخل، ونبدأ بالأسئلة التالية. السؤال موجه لفضيلة الشيخ، أو أسئلة، مجموعة أسئلة موجهة لفضيلة الشيخ الددو حفظه الله. يقول السائل: هل من الممكن الاعتكاف في البيت في زمن كورونا؟ وسأل عن جواز إخراج صدقة الفطر نقدا، ولو أنه هذا السؤال غير متعلق بشكل مباشر، يعني لو كان السؤال هل يجوز إخراج صدقة الفطر في أول الشهر، لأن بعض العلماء لم يجيزوا ذلك. وأيضا هناك سؤال آخر يقول: أنا أشاهد خطبة الجمعة على التلفاز، ثم أصلي أنا وأهلي لوحدنا ركعتين، فهل هذا يجوز؟ وسؤال آخر لفضيلة الشيخ الدكتور يسري يقول: مؤسسة الفتوى يقصد، التي طالبت بإنشائها وتأسيسها، طيب ألا يغني وجود الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن هذه المؤسسة؟ وسنبدأ بإعطاء الميكروفون لفضيلة الشيخ الددو، ولكن سأضيف سؤالا من إذا سمحتم لي، وهو أن المسجد الأقصى المبارك الآن يواجه تهديدا حقيقيا في يوم 29 من شهر رمضان، يهدد الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك، فماذا يفعل المقدسيون في ظل هذا الخطر، خاصة مع إغلاق المسجد الأقصى كما نعلم؟ هل المطالبة بفتح المسجد الأقصى على مصراعيه لمواجهة هذا الخطر مع وجود جائحة كورونا، كيف نوفق بينهما؟ إليك فضيلة العلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد من البلاغ بأي نظرة تتعلق المسجد الأقصى، فهو مقدم على غيره، وهو باب السماء، ومنه انطلق الإسراء والمعراج، فلذلك أحسنت حين بدأت بالسؤال المتعلق به. فلا بد من تذكير المشاهدين والمشاهدات بأن اليهود دائما يستغلون الفرصة لترسيخ احتلالهم، ويستغلون كل المشكلات، ومنها واقعة كورونا، فإنهم استغلوها لإغلاق المسجد الأقصى الكلية، والحيلولة بين المرابطين وبين البقاء فيه، ومن المعلوم أنه منذ بني المسجد الأقصى ما خلا معتكفين ومن مرابطين ومن قائمين عليه، وحتى في هذه السنوات الأخيرة كان الاعتكاف به يكثر في رمضان، ويأتيه الناس من كل أرجاء فلسطين ويعتكف فيه عدد كبير من الناس من المرابطين والمرابطات. والآن في الذريعة التي تذرع بها الصهاينة لإغلاقه وهي مبنية على قرار الجهات القائمة عليه أولا بإغلاقه، فاتفق أن وافقت الجهات الرسمية على الإغلاق وكان ذلك محققا للهدف المطلوب لدى الصهاينة. فلا بد الآن من المطالبة بفتحه، ولا بد من لا بد من الأخذ بالاحتياط، وهذا الاحتياط يشمل التباعد سابق التباعد، ويشمل أيضا طي فروشه وأخذ الناس لسجاداتهم. والحمد لله مساحتهم متسعة جدا وفيه كثير من الساحات الخارجية وعدد من المباني المختلفة، وأيضا يمكن أن يصلي فيه ناس في الصفوف المتباعدة في أماكن شتى، وكل ذلك يحصل به الأجر ولله الحمد المشهود. ولكن الأجر فيه مضاعف الآن، لأن فيه أجر المرابطة بالمسجد وأجر حمايته ومنع تقسيمه أو الحيلولة بين المسلمين وبينه، لأن اليهود سيفتحونه لأكثر من 300 من المغتصبين المستوطنين وسيدخلونه، وهؤلاء لا يأخذون بالضوابط الصحية، وإذا أذن لهؤلاء الذين ليسوا من أهله ولا يحل دخولهم له فكيف يمنعهم منه أهله والمرابطون والمرابطات به؟ فلذلك لا بد من المطالبة والجهاد، ولو أدى ذلك إلى انتفاضة جديدة من أجل فتح المسجد الأقصى وإعادة مرابطة فيه، ويكون ذلك بالضوابط الصحية المعروفة بالتباعد الصحي بطي فرشه بالتعقيم بالاحتياط بالكمامات ولبس القفازات إلى آخره. نعم شيخ، سؤال الاعتكاف لو سمحت وصدقة الفطر، والذي يصلي الجمعة بعد استماع الخطبة في الفجر. أريد أن تعرض علي سؤالا واحدا، وإذا أجبته تأتي بسؤال آخر، لأنك أنت بالحالة أمامك قلم وورقة وليس عندي قلم ولا ورقة. ولكن أبشر، الاعتكاف في البيوت. نعم، بالنسبة للاعتكاف في الأصل هو نافلة وليس واجبا، وإنما هو حبس للنفس على الطاعة وانفراد عن الدنيا وتخلص منها بالإقبال على الآخرة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في كل ظروف، فإنما يحتاج إليه الإنسان مرة في السنة. وقد اختلف العلماء فيه، هل يشترط له وقت محدد كما يرى المالكية أنه يشترط له 24 ساعة يوم وليل هو أقل ذلك، والمالكية يشترطون له الصوم، والجمهور لا يشترطون له وقتا محددا ولا يشترطون له الصوم، ولم يرد ذكر الشروط، والشروط في الأصل لا تثبت إلا من دليل خاص، ولم يرد دليل خاص على ذلك. والجذب النبوي يؤخذ منه حكمان، وهما الإباحة والندب، ولا يؤخذ منه الوجوب ولا الاشتراط. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد، وكذلك أقام نساؤه أخبية في المسجد فاعتكفن فيها، فالاعتكاف يكون بملازمة مكان واحد من المسجد، يلزمه الإنسان إلا في وقت أداء الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من معتكفه إلى محرابه ليؤم الناس بالصلاة ثم يعود إلى معتكفه. فالمقصود به أن يكون الإنسان كأنه في قبره مقبل على شأنه، مقبل على آخرته، قد تخلص من الدنيا ونبذها وراء ظهره، وفائدة ذلك عظيمة في تربية الإنسان وتزكيته وتطهيره، وبالأخص فيما يتعلق بتزهيده في الدنيا. فنحن نعلم جميعا أن أهل القبور الآن يتمنون الرجوع إلى الدنيا للحظة واحدة حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد حيل بينهم وبينها، ويتمنون الرجوع لقراءة القرآن أو للصدقة أو لغير ذلك، كما قال الله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. وجمهور أهل العلم يشترطون المسجد للاعتكاف، وجمهورهم أيضا يشترطون أن يكون ذلك المسجد الجمعة. والمقصود وقد اشترط طائفة أن يكون ذلك في الحرمين فقط، ولكن كل هذه ليس عليها دليل. أما الذين اشترطوا المسجد في الأصل فما لهم دليل إلا التعلق بآية سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعاكف هنا محتملة للاعتكاف ومحتملة للمقصود أنها مجرد دخول المسجد، أي لا تباشروهن في المساجد. والعكوف يشمل الاعتكاف ويشمل غيره، فالعكوف هو الاستقرار أي كان. والمالكية سموا حبس النفس على العبادة في المسجد أي قسموه إلى قسمين، إلى اعتكاف ومجاورة. المجاورة لا يشترط لها الصيام ولا وقت محدد، وهي الاعتكاف عند الجمهور. الجمهور لا يشترطون الصيام ولا وقت محدد، فلذلك لا أرى أن الآية تدل على اشتراط المسجد للاعتكاف أصلا. واليوم المساجد قد حيل بين الناس وبينها إلا من رحم الله، فأرى أنه لا مانع أن يعتكف الإنسان في بيته، أن يخصص مكانا لعبادته ويستقر فيه ولا يخالط أهله ولا إلا بقدر الضرورة، ويقبل على شأنه بالطاعة والعبادة بالقدر الذي يحقق له مزية الاعتكاف. وأن ذلك لم يرد أي نص يمنع منه لا من كتاب ولا من سنة، ومنع الناس منه هو حلولة بين الناس وبين أن يعبدوا ربهم. ونحن نحب من يعبد الله، فنحن نحب جبريل وميكائيل وإسرافيل لأنهم يعبدون الله العبادة التي يستحقها، ولذلك لا يحل أن نحول بين أحد أراد أن يعبد ربه بلا عبادة نحن عاجزون عنها أو لا نستطيع الوصول إليها. فلذلك أشجع الناس جميعا على أن من أراد منه أن يعتكف ولو لساعة أو نصف ساعة في هذه الأيام من الليالي المباركات، فليخصص مكانا من بيته يحبس فيه نفسه على العبادة، ويفكر هذا التفكير أنه قبره وأنه الآن منقطع عن الدنيا، وليتذكر الأبيات التي ذكر النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين: إن لله عبادا بطلا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا بها، فلما علموا أنها ليست الحي بطلا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال بها سكنا. بل نقبل جميعا على الله بقدر ما نستطيع، وأن انتهت فرصة هذه العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف بالعشر مرة قضى ذلك في عشر ليال من شهر شوال، فلا حرج أيضا إذا رفع الله هذه الغمة، نسأل الله أن يعجل برفعها، أن يعتكف الناس في المساجد. أول ما تفتح المساجد أدعو إلى الاعتكاف من جديد بها في أي شهر من الشهور، أداء لحقها وشوقا إليها وحمدا لله على نعمة فتحها بعد إغلاقها. ولا شك أن ذلك من القربات التي يتنافس فيها المتنافس. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. سؤال آخر عن صلاة العيد في البيوت، كيف يمكن أن تؤدى؟ بالنسبة لصلاة العيد أيضا هي سنة وليست واجبة، والأصل أن تقام جماعة ليست في المساجد بل في الصحراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يقيمونها، فإنما يقيمونها في الصحراء، ومن المقصود بها إظهار الكثرة. ولذلك كان في حديث أم عطية: كنا نؤمر بإخراج العواتق والبيض وربات القدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. فإذا أمكن تكثير سواد المسلمين بها ولو عن طريق الناقل، ولو كان ذلك في مكان متباعد في المصليات الصحراوية وفي الأماكن الصحراوية، فيكون الناس قد خرجوا إلى صحراء وتصورهم التلفزيون وهم يؤدون عبادتهم، ذلك مشروع ومطلوب، وبالأخص إذا حضرها الأمراء والرؤساء والملوك، وخرج الناس جميعا إلى الصحراء يجأرون إلى الله ليرفع البلاء مع الاحتياطات الصحية، فهذا أولى وأكمل. وإذا لم نتمكن من ذلك فلا بأس أن يصليها أهل كل بيت في بيتهم، وحينئذ يختلف هل يخطبون أو لا يخطبون، لكن لا خلاف أنها يصليها البلد ويصليها جماعة البيت، فلا حرج، لكن الخلاف فقط هل تلزم خطبة أم لا. وأنا أرى أن خطبتها جيدة وأنها سنة وأنها لا يسقط آثار الإنسان في بيته، فليصلي الإنسان إذا استطاع أن يخطبه فليخطبه، إن كان لا يستطيع ذلك فليصلي ركعتين ووقتها وقت صلاة الضحى من حل النابلة إلى الزوال. هل يصلي شيخنا، هل يصلي الجمعة في البيت مع أهله بخطبته أم يكتفي بخطبة التلفزيون؟ لا لا لا لا يمكن أن تكون الخطبة والصلاة منفصلتين، بل إنما يخطبه معه رجلان بالغان فيصلي بهما الجمعة. أما الذي يقتدي بالمسجد عن بعد عن طريق البث التلفزيوني أو الشبكات كهذه الشبكة التي نتكلم عليها الآن، فحينئذ لا بد أن يقتدي بالإمام الصلاة كما يقتدي به بالخطبة، ولا يحل له هو أن يؤم أهل بيته، لأن هذه ليست جمعة ولا ظهرا، فلو كانت ظهرا لكانت أربع ركعات، ولو كانت جمعة لكانت متصلة بالخطبة، فلا يصح حينئذ أن يكون إماما لأهل بيته، بل يقتدي بالإمام بالصوت والرؤية في التلفزيون أو في هذه البرامج. شيخنا صدقة الفطر يسأل هل نخرجها نقدا وهل يجوز إخراجها من بداية الشهر؟ بالنسبة للأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها صاعا من الطعام، وكان ذلك طعمة للفقراء يوم العيد وجبرا لما يمكن أن يكون في الشهر من النقص، وأيضا شكرا لله على نعمة الإكمال، وأرى أن هذه الحكمة كلها تتحقق بدفعها نقودا أكثر من تحققها بدفعها طعاما، وبالأخص في نقلها للمحاصرين في غزة أو للمرابطين في المسجد الأقصى أو نحو ذلك، فلذلك أفتي بنقلها إليهم نقودا وبتعجيلها، ولا حرج في ذلك، فيمكن أن يعجلها الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعجيلها 3 ليال، فيبسط الوسطى في مؤخرة المسجد في الليالي 3 الأخيرة من رمضان، ويكلف بها ظاهرة لحراستها، ويأتي الناس بصدقات فطرهم قبل يوم العيد، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم العيد فتل إليها ووزعها، فإذا لم يبقى منها شيء خرج إلى المصلى الصحراوي لأداء صلاة فيه. شكر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء. ننتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والسؤال الذي وجهناه حول المؤسسة العالمية للإفتاء التي اقترحها، لماذا والاتحاد العالمي موجود؟ بارك الله فيكم. ما من شك أن الاتحاد العالمي هو أسبق هذه المؤسسات العلمية والدعوية الجامعة، وأن له فضلا كبيرا وسبقا بعيدا على سائر ما وجد بعده. أما وقد وجد بعده مؤسسات وجهات في المشرق وفي الغرب أيضا، فإن اجتماع هذه المؤسسات على أمر الفتية وأمر التوجيه العام أمر تمس الحاجة إليه، وإذا تأملنا فإننا سوف نجد أن عددا من هذه المؤسسات نشأ في الشرق وعدد آخر نشأ في الغرب، وهي أيضا تقوم بواجب الفتية، وربما وقع شيء من تعارض بين هذه المؤسسات فيما تفتي في النوازل العامة والشأن العام. لهذا نقول إن وجود هذه المؤسسة الجامعة لهذه الرموز والشخوص المعروفة بالتصدي للشأن العام والفتية في النوازل العامة أمر تمس الحاجة إليه، وما من شك أن الاتحاد أصدر فتوى في هذه النازلة، وأخرجت لجنة الفتية فيه عددا من الفتاوى الجزئية في ما ترتب على كورونا من نوازل في العبادات وبعضها في المعاملات، وكذا فعل آخرون. نحتاج إلى مؤسسة جامعة أو لجنة على الأقل جامعة لرموز هؤلاء الموجودين في هذه الجهة العلمية العلمائية وفي بقية الجهات، وهي جهات أيضا معروفة وفيها أعداد مقدرة من أهل العلم ومن أهل القدرة على الفتية. لهذا نقول لابد من أن نفكر في إيجاد هذه المؤسسة العامة أيضا المستقلة عن كل ضغط، المستقلة عن كل توجه يمكن أن يكون سببا من أسباب صرف الناس عن السماع والاستماع والانتفاع بما يصدر عنها. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. أنا سأعطي عندي تعقيب قليل على هذا السؤال. تفضل. بالنسبة لما ذكره فضيلة الشيخ هنا الدكتور محمد يسري إبراهيم حفظه الله ووفقه بهذه القضية أدل دليل عليه أن الفتاوي التي صدرت عن الاتحاد ليست صادرة عن الاتحاد بكامله ولا يوافق على كثير منها كل علماء الاتحاد، وإنما هي فتاوي للجنة الإفتاء في الاتحاد، لجنة فقط محصورة وليست فتوى الاتحاد بكامله. ولذلك يحتاج إلى هذه الهيئة التي دعا إليها الشيخ، وقد أدركنا علماءنا وليسوا في هيئات، ولكنهم إذا كتب أحدهم فتوى حاول تحميمها على من يثق بهم من المفتين للموافقة أو إبداء الرأي أو المرفوضة، وبعض العلماء كان يحب أن يوافقه كله على فتواه ولا يحاول إصدارها إلى الناس قبل أن يستأنس بموافقة غيره عليه. أحسنتم وبارك الله فيكم. إخواننا الكرام، الوقت يعني حقيقة تجاوزناه بأكثر من 20 دقيقة، لكن سأعطي المجال لفضيلة الدكتور وصفي ليعقب لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم هناك 4 من الإخوة المتدخلين أتمنى منهم ألا تزيد مداخلاتهم عن دقيقة أو دقيقتين. إليك دكتور وصفي. حياك الله أبو الحارس. أنا ليس عندي تعقيبات، أنا عندي فقط مقترح فيما سيتعرض له المسجد الأقصى والمرابطون فيه 29 رمضان. أنا أقترح أن يتداعى المنتدى ويتداعى الاتحاد العالمي والروابط والهيئات والمجالس المختلفة لعمل أي يعني لقاء وإن كان على هذه الوسيلة يوم الخميس قبلها بيوم أو يعني ليلة الجمعة أو يوم الجمعة نفسه، لا بأس بهذا، حتى يشعر المرابطون أن لهم إخوانا في ظهورهم يؤازرونهم ويعاونونهم ويعني يشعرون بهذه الأخوة الإسلامية. على الأقل هذا أقل ما يمكن أن نقدمه دفعا لهذا الضرر ووقوفا أمام هذا العدوان. فأنا أضع هذا الاقتراح بين يدي المنتدى وبين يدي الاتحاد العالمي ومن الموجودين أعضاء في مجلس أمنائه والروابط موجود أعضاء فيها والهيئات إلى آخره. فأنا أدعو يعني مدارسة هذا الاقتراح والنظر. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، ونحن نؤكد على هذا الاقتراح. طيب، الآن عندنا 4 متداخلين، السيد حسين سامي الرائي، بعده مباشرة أبو عجمية أبو عبد الله، ثم علاء أبو نصير، ثم أشرف سليم. إليك أخ سامي الرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشايخ الكرام، رعاكم الله وحفظكم. عندي أسئلة لكن اختصر. السؤال الأول، الدكتور وصفي حفظه الله، نقول هل من فقه الواقعي معرفة الاستشراف الفقهي؟ والذي أرى أنه يوجد فرق دقيق بينه وبين المآلات، حيث أن المآل هو دراسة الحكم بالمسألة وأثرها في الواقع الحاضر، أما الاستشراف هو تنزيل الحكم على الواقع بما يناسب عاقبته المتوقعة استقباله، كمسألة الحجر الصحي ونحو ذلك. السؤال الآخر إلى شيخنا الددو حفظه الله، نحن فهمنا من فتواك المباركة جواز الاقتداء بشاشات التلفاز والمذياع بأدلة واضحة البرهان، حجة الوداع، اتساع المساجد، كثرة المصلين. عندما سأل ابن القاسم مالكا حول الاقتداء بين الإمام والماموم وهناك نهر صغير فجوازه إلى غير ذلك، وإذا كانت الشبكة الإنترنت قوية تنقل اللحظة باللحظة، وهناك الشروط الثلاثة التي ذكرتها حفظك الله. بعدين ذكرت أن الاقتداء بين سفينة وأخرى إذا انقطع الاتصال بسبب موجين فإنهم ينفصلون بالنية، إلا أن قلت أنه لا يتخذ ذلك دليل على ترك المساجد. ثم بعد ذلك وصلنا أنك ذكرت أن هذا خاص بشاشات التلفاز الموجودة في المساجد. هل هذه الفتوى هي خاصة كما نقلت لنا في شاشات المساجد الخاصة وفي الطرقات، أم كذلك لا المقصود هو عام لكل من في منطقة في مدينة يقتدي في الجماعة؟ أرجو البيان والتوضيح، وجزاكم الله خيرا وجزا القائمين على هذا البرنامج كله. طيب، وأنا الكرام باقي الإخوة المتداخلين، أنا أرجو أن يكون التداخل هو تعقيب، لأن الأسئلة كنا قد أخذناها مكتوبة، وإلا سنفتح إلى يعني سيؤدي بنا ذلك إلى محاضرة جديدة، بل محاضرات جديدة لو تكاثرت الأسئلة بهذا الشكل. على كل حال نسمع من باقي المتداخلين ثم نترك المجال للسادة المشايخ للإجابة ما تيسر على هذه الأسئلة. السيد بوعجمية يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، تحية لمنتدى كوالالمبور رئيس الأعضاء ولمشايخنا الأجلاء على هذه الندوة المهمة وعلى هذه الإشكالية الدقيقة والمختارة. أنا عندي تعقيبين بصحة التعبير. التعقيب الأول بالنسبة لمنظومة الفتوى عندنا، الملاحظ عنها أنها دائما متأخرة في مقابل التسارع الكبير الذي تفرضه النوازل، وتحديدا جائحة كورونا، مدام أننا نتحدث عن هذه النازلة والتداعيات الكبيرة التي فرضتها يوميا. فغلق المساجد مثلا لو لم تفرضه السلطات لما اقتنع الناس بهذه الفتاوى التي كانت مترددة في البداية. الشاهد هنا أريد أن أقول بأن لماذا لا تنتقل الفتوى من ردود الفعل إلى الفعل، ولماذا لا تنتقل الفتاوى من الفتاوى التي يفرض عليها التكيف مع النازلة إلى الفتاوى الاستشرافية التي تتعامل مع النازلة في بداية إرهاساتها. إذا حبيت نعنون هذا التعقيب أقول الانتقال بالفتاوى من منطق التردد إلى منطق الإقدام الجريء الذي يتناسب مع تسارع النوازل. التعقيب الثاني هو العلاقة ما بين الفتاوى الرسمية وتأثيرها على النوازل وعلى دقة الفتوى زمن النازلة في مقابل الفتاوى المتحررة أو ما يسمى بالفتاوى الغير الحكومية. ما سؤال الدكتور محمد يسري أو التعقيب الدكتور محمد يسري، كيف يمكن التوفيق بين هاتين المسألتين على اعتبار أن الفتاوى الرسمية تحظى بدعم السلطات ودعم الحكام التي تفرضها في مقابل ربما فتاوى دقيقة غير غير غير رسمية ولكن قد لا يلقى لها بال في عالمنا العربي والإسلامي؟ وشكرا لكم جميعا. بارك الله فيكم. السيد علاء أبو نصير. السيد علاء معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. أود الإسراع، لا أود إعطالة في السؤال إن شاء الله. الأسئلة للدكتور للشيخ الإعلام محمد الحسن الددور. بالنسبة لمشاهدة صلاة الجمعة أو الصلاة على التلفاز ثم بعد ذلك الانتقال مع الصلاة بأهلي لوحدنا، في صلاة الجمعة يمكن أن يخطب إمام خطيب ثم بعد ذلك تنتقل الإمامة لشخص آخر، ألا يمكن هذا بالنسبة للبيت، أي أني أشاهد ويخطب بنا خطيب الجمعة على التلفاز ثم أنا بعد ذلك أكون إماما لأهلي؟ هذا بالنسبة فقط للسؤال الأول. ملاحظة للسؤال الثاني أو السؤال الثاني، كيف لنا أن نستفتيك أو أن نسألك إذا أردنا ذلك عبر وسيلة من التواصل؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم جميعا. بارك الله فيكم. ننتقل إلى آخر المتدخلين، السيد أشرف سليم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين وسيد الآخرين، جزاكم الله خيرا وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم. سؤال يعني قال سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أشعر هذه الأيام وأنا في هذا السجن يعني الصغير أني عندي رغبة ربما يعني يسرها لي في تقدم العلم والدراسة الشرعية. يعني أنا لازلت في دور الحضانة في هذا المجال، وأتمنى من شيوخنا الكرام وخاصة فضيلة الشيخ الدلو أن يدلني على وسيلة يمكنني أن أبدأ فيها في تلقي العلم الشرعي الرسمي. هذا سؤال. والسؤال الآخر بالنسبة إلى الفتوى، يعني التسارع سريع جدا، هل هناك من مكان أو مصدر أو ويب أدرس أو شيء يمكننا أن نتواصل معه في أثناء، وهذا ربما للدكتور فضيلة الشيخ محمد أسري، على في هذه التصارعات هل يمكن لنا من مصدر يعني مباشر من من من النهر النبع الكبير أكثر مما يكون من المساجد الحالية في منطقتنا في بلدنا؟ شكرا وجزاكم الله. بارك الله فيكم. إذا نعطي فقدان هذه الندوة من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ونبدأ بفضيلة العلامة الشيخ الددو، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الشيخ حسين حفظه الله ووفقه، المقطع الذي ذكرت به الشاشات التي هي على بعض المساجد وفي بعض القاعات المتابعة للمساجد في بعض البلدان في أوروبا وأمريكا، هذا مقطع قديم في بداية ظهور هذه النازلة التي أرسلت هذه الفتوى المقيدة، لأنني كنت أرجو أن لا تطول مدة تعطيل المساجد وأن يكون الوقت قصيرا، ولكن فتواي الآن الجديدة المستقرة هي أنه يمكن الاقتداء بالبث عن بعد عبر التلفزيون وعبر هذه الوسائط التي تجمعنا الآن بالشروط والضوابط التي ذكرت وذكرها هو حفظه الله بتلخيصه. ولذلك الأصوليون يذكرون أن الفتوى لابد أن تكون مواكبة للأحداث، فعندما يأتي الحدث في البداية تأتي الفتوى على قدره، وبعد ذلك إذا توسع الحدث تتغير الفتوى، فلابد أن تكون مواكبة. وعمر بن الخطاب لما جاءه أصحاب النازلة العام الأول قسم بينهم وأقصى الإخوة الأشقاء ولم يعطيهم شيئا في المشتركة، ولما كان من العام القابل وجاءت القضية وقال له الإخوة الأشقاء هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا من قبل أمي أليست أم تجمعنا، فأشركهم مع الإخوة لأمي بالثلث. ولما جاء الأولون يريدون إعادة القسمة قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وفي كتابه إلى أبي موسى الأشعري قال ولا يمنعنك قضاء قضيت به بنفسي وراجعت به نفسك فوليت به إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لذلك لا بد أن يكون البقي يبذل وسعه كما هو الاجتهاد أصل التعريف، الاجتهاد بذل البقي الوسع في تحصيل ظن بالأحكام من الدليل، فلا بد أن يبذل وسعه أن يكون ذلك قابلا للمراجعة كلما تغيرت الظروف يتراجع فتواه. الفتوى الأولى كانت مختصة بدائرة المسجد، ثم بعد ذلك بعد أن توسع الضرر وتوسعت الواقعة توسعت الفتوى أيضا فشملت ما هو أوسع من ذلك، ولا تناقض بين الأمرين، فتلك على ما قضينا وهذه على ما رضيت، تلك في وقتها وواقعها وهذه في وقتها وواقعها. أما السؤال الأخ الكريم الذي هو مقابل لي على الشاشة الآن، ففي هذا الحجر يمكنك أن تبدأ، وأنا أقترح عليك أن تبدأ بكتاب الله وأن تأخذ كتاب التسهيل لابن جوزي الكلبي فتراجع به تفسير، فهو مختصر وملخص وفي مقدمته 20 مقدمة في صفحتين، من المهم جدا لك أن تعرفها في التفسير، وتفسيره هو جامع لكل هذه العلوم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. جزاكم الله. إذا كان في سؤال آخر، إذا كان في سؤال آخر فذكرني به. سؤال إذا جاء ناخذ مراجعة بقضية الارتداء بالجمعة. نعم ذكرتني به. بالنسبة لقضية كون الإمام غير الخاطب هي مسألة خلاف بين الفقهاء، والمالكية يرون أنه لا يجوز أن يكون الإمام الصلاة غير الخاطب إلا لعذر، كما إذا مرض الإمام أو وحصلته أو تقضى وضوءه، لذلك قال خليل رحمه الله وكونه الخاطب إلا لعذر، وكونه أي الإمام الخاطب إلا لعذر، هذا واجب عندهم. لكن المهم أن القضية قضية التلبيق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فهو الإمام الآن منفصل عن الخطبة تماما لأنها ليس له بها مشاركة ولا ليس معدا لها ولا مبقيا لها، والصلاة التي صلىها ليست ظهرا ولا جمعة لأنه صلىها ركعتين جهرا ولم يصلها أربعا سرا، فهي ليست ظهرا وهي ليست جمعة لأنه لم يخطب هو، وإنما سمع كأنما يستمع إلى درسنا أو موعظة فقط. لكن إذا سمع الخطبة وسمع الإمام وصلى بالإمام ولو كان الإمام الذي يصلي بالناس غير الخاطب لعذر أو لأمر ما فلا حرج، لكن يقتدي هو. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد يسري تفضل. معنا الشيخ يقع. نعم أقصد أقول أسعى لأن يقع التكامل بين هذه الفتاوى الرسمية وغير الرسمية. الرسمية تستند إلى دول وحكومات، وغير الرسمية تستند إلى مجتمعات. والمشكلة في ضعف أثر غير الرسمية أنه وقع إضعاف لهذه المجتمعات، فإذا استطعنا أن نقوي المجتمع بمؤسساته بقيت الفتية المستاندة إلى مؤسسات المجتمع قوية مؤثرة، وربما تفوق الفتية الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو الرسمية. سبيلنا في هذا أن نقوي المجتمع بمؤسساته وأن نمنع تطول الدولة على مؤسسات المجتمع. المجتمع هو الأصل، وتيار المجتمع الرسمي أو الأصيل هو التيار الأصيل في هذه الأمة، فينبغي أن نقوي هذه الفتية على أنه لا بد من حصول شيء من التكامل بين الرسمية وغير الرسمية من هذه المؤسسات، على أنه إذا وقع شيء من الاختلال أو الاختلاف بين تلك الرسمية وغير الرسمية فالمرجع والمألو إلى الحق بدليله. وبالتالي فليست الفتية بالدرجة يعني بالأصل مرتبطة بالرسمي أو بغير الرسمي، وإنما هي ترتبط بالحق. إذا استبان الحق بدليله فقد وجب المصير إليه، على أنه ستبقى هذه المؤسسات المستندة إلى الدول لها هذه اليد العليا في مرحلتنا هذه حتى نصل إلى ما نستطيع من خلاله أن نقوي مؤسسات المجتمع. هذا هو السؤال الذي ظهر. أظن السؤال الثاني أجاب عنه الشيخ الددو فلا نعيد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ دكتور وصفي فليتفضل. بارك الله فيك. يعني هو بالنسبة لسؤال العلاقة بين المآلات والاستشراف، المآلات جزء من استشراف المستقبل، واستشراف المستقبل ليس ضربا رجما بالغيب ولا توهمات، وإنما هو يعني نوع من البصيرة المبنية على العلم بالواقع وعلى إدراك السنن الإلهية والربانية والكونية والاجتماعية التي أنشأ الله تعالى عليها الحياة والأحياء وأنشأ عليها هذا الكون. فالمآلات عبارة عن نوع من أنواع استشراف المستقبل أو صورة من صوره، وهذه المآلات أو استشراف المستقبل بشكل عام بالسنة النبوية والسيرة النبوية فيها عشرات بل مئات الوقائع والأمثلة الطبية على رعايتها وعلى اعتبارها، عدم بناء البيت على قواعد إبراهيم، الصحيفة التي حدث منها النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله وحدث ما يدل على الرسالة، عدم تكسير الأصنام في المرحلة المكية. هناك أمثلة كثيرة جدا ووفيرة تدل على اعتبار هذه المآلات ورعايتها. مسألة يعني أخيرا مسألة الفتوى كانت بطيئة، أنا لا أتفق مع أخينا الكريم الدكتور أبو عبد الله اللي تحدث ورأى أن الفتوى كانت بطيئة، بالعكس جدا. يعني أنا أرى أن كانت هناك إيجابية واضحة بالإغاثة، العلماء أغاثوا المشهد بالفعل مؤسسات وأفرادا في هذه النازلة، وكانوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الحدث، وربما ساعد في ذلك وجود مثل هذه البرامج التي يسرت السبيل ودللت الصعاب لالتقاء العلماء كمؤسسات وأفراد. ومن ثم لا أرى أبدا أن الفتوى قد تأخرت في هذه النزلة، بل الذي نعيشه الآن من إغاثة علمائية إفتائية للمشهد لم تحدث منذ عقود من الزمن، والله أعلم. شكر الله لكم السادة الأفاضل فرسان هذه الندوة الكرام، فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن والددو، فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، فضيلة الشيخ الدكتور وصفي عاشور، شكر الله لكم جميعا. وفي الختام رأيت أحد الإخوة يسأل يستفسر مزيد من الاستفسار حول صلاة العيد. أقول أن الشيخ الددو حفظه الله قال لا بأس أن تخطب العيد في بيتك في ظل هذه الظروف وأن تصلي صلاة العيد. نسأل الله عز وجل القبول من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكر الله لكم جميعا.